الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: سمعت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فيه صفة 70,000 لا يحاسبون الذين يدخلون الجنة بلا حساب، أنهم لا يكتوون ولا يسترقون، وفي حديث آخر لا رقية إلا من عين أو حمى. يقول: نرجو التوضيح والتفسير لكامل الحديثين. الحمد لله، لا تنافي بين هذين الحديثين ولله الحمد، لأن أحدهما يدل على الجواز والآخر يدل على الأفضلية والكمال. أما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، فهو حديث صحيح، والمقصود بالعين أي الحسد، والمقصود بالحمى أي لدغة ذوات السموم كالعقرب أو الحية ونحوها، فإن من أنفع ما تداوى وتعالج به ويخف به الألم هو الرقية، لا سيما الفاتحة. فحديث لا رقية إلا من عين أو حمى أي لا رقية نافعة، فإن المنفي هنا ليس نفي صحة، وإنما نفي إن كمال النفع، يعني لا رقية أنفع من أن ترقي الإنسان بسبب عين أصابته أو لدغة شيء من ذوات السموم. وهذا دليل على جواز الرقية، ولا يتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال ولا يسترقون، لأن هذا حديث يدل على الأكمل والأفضل. فالرقية جائزة، ولكن مستحب للإنسان ألا يطلبها ما دام مستغنيا عنها وقادرا على رقية نفسه بنفسه. فأحدهما يدل على الجواز وهو حديث لا رقية إلا من عين أو حمى، والحديث الثاني يدل على الأكمل والأفضل. فالأكمل والأفضل للإنسان ألا يطلب من غيره أن يرقيه ما دام في غنى عن رقيته، توكلا وصبرا على مقدور الله عز وجل. فلا أرى أن هناك تعارضا، والله أعلم.